والأنعام كانت خير استهلال لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأوقات الطيبة المباركة حري بنا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عنا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في تمام الساعة الخامسة، نرفع أكف الضراعة مع مبتهلنا المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد وفقه الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل لمن يفهم عني ما أقول، فصل القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول. كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى، كيف النزول. كيف تجلى الله أم كيف يرى؟ فلعمري ليس ذا إلا فضول. هو لا أين ولا كيف له، وهو في كل النواحي لا يزول. جل ذاتا وصفات وسماء، وتعالى قدره عما نقول. يا حبيبي يا على عبد ضعيف، يا من جعلت اللطف في كل الأمور صرف به طول الحياة أحسست عطفك يا لطيف بشدتي فرجوته عند انتهاء تجري الأمور بغير ما نهوى فنحسب أنها شر وما هو إلا غفلة التقدير فيا أيها الإنسان إن الذي يرعاك في جوف المشيمة مضغة لن يبتليك بوحشة وشرور قل يا لطيف تجد نداءه سلما قل يا لطيف تجد نداءه سلما ينجيك من غم لحيث سروري النور ربك لن يدعك معذبا فاقبل حياتك وارض بالمقدور النور ربك لن يدعك معذبا فاقبل حياتك وارض بالمقدور رباه إن اللطف منك تفضل وجلاله الأسماء لطف النور فارحمني يا مولاي وارحم أمة التربة وادي الأمر والمستور حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا أكرم نبي حبيبي يا أنبى النبي حبيبي يا سيدنا النبي مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا سيد الكونين حبيبي يا سيدنا النبي يا ربي صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا يا ربي صل على النبي وآله ما اهتزت الأفلاس من نفس الصبا يا ربي صل على النبي وآله ما لاح برق في الأباطح أو خبا يا ربي صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة حيّ حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من الصلاة. خير من النوم. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، ورفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية، وقام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين نتحصن بك ونعتصم بك يا رب الملكوت، ونتوكل عليك يا حي لا تموت. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا دائما يا رب العالمين، وأذهب البأس يا رب الناس والعالمين، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء، ووفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ جيشنا وأمننا وأطباءنا وأبناءنا من كل سوء يا أكرم الأكرمين.

أنت ومولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك أعداءنا واغفر لشهدائنا وتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا يا مولانا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والحب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. واجعلنا يا مولانا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نسألك أن يكون صباحنا هذا صباحا مملوءا بنسائم رحمتك. اللهم من كان مريضا فاشفه، ومن كان محتاجا فأعطه، ومن كان فقيرا فأغنه، ومن كان يا رب العالمين في حاجة اجعلها خيرا له في الدنيا والآخرة، واجعلها سببا في قربنا منك ونيل محبتك يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ونقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام مبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو، وكان قارئنا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح والمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، فلهما كل الشكر والتحية، وأيضا كل شكري لزميلي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هاني سليمان تامر عبد الغني وسامي سليم، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام نادر راشد، وكل الشكر أيضا لكل مهندسي الإذاعة في القرآن الكريم والشرق الأوسط، وكل التحية والتقدير لزميلي محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، ولكم تقديري وشكري شكري عبد الحميد غير من أسرة المدعين. والميكروفون يعود الآن إلى استوديوهاتنا هنا في دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 13 من ربيع الآخر من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق 28 من شهر نوفمبر من عام 2020 من الميلاد.